فأين من يتعرضون لنفحات الله جل وعلا في هذه المواسم؟ أين من يتعرضون لمغفرته ورحمته؟ أين من يحرصون على هذه المواسم الفاضلة؟ أين من يستغلون هذا اليوم الأغر فيقبلون على ربهم تائبين ذاكرين مستغفرين منيبين راجين خائفين راغبين راهبين؟ فهذا يوم عرفة يوم المغفرة، فلا يختص الله جل وعلا بفضله من وقف مع الحجيج فقط، بل فضله عظيم وخيره عميم، فإن أبواب الرحمة والمغفرة مفتوحة أمامنا ونحن في بيوتنا. فأقبلوا على ربكم وسلوه فواتح الخير، وأنيبوا إلى من بيده الملك، أنيبوا إلى من بيده الملك كله، وإليه يرجع الأمر كله.